محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأوم. رواه البخاري. هذا الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأوم. رواه البخاري. هذا الحديث يبين كيفية أداء المسلم لصلاته، هل يجوز له أن يصلي وهو قاعد، أو يصلي وهو على جنب؟ يقول: الواجب أن يصلي قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما. إذا صلى قائم امتثل الأمر، فإن لم يقم فلم يمتثل الأمر، وصلاته حينئذ غير صحيحة. فإن لم تستطع، يعرض للإنسان المرض والعجز والخوف والسقوط ودوران الرأس وزيادة المرض إذا صلى قائما، فماذا يصنع؟ يؤخر الصلاة حتى يتمكن من الصلاة قائمة؟ لا. فإن لم تستطع فقاعدا. مريض لا يستطيع القيام، في الطائرة لا يستطيع القيام، في الباخرة لا يستطيع القيام، يستطيع القيام لكن بكلفة ومشقة ويخشى من زيادة المرض، ففي هذه الأحوال يصلي قاعدا على الأرض أو على كرسي، يصلي حسب استطاعته، لا يستطيع قائما ولا قاعدا، شد به المرض وهو على فراشه، يؤخر الصلاة كما يفعل بعض الناس جهلا، يقول: أؤخر حتى أخرج من المستشفى وأنشط وأؤدي الصلاة. نقول: لا، هذا خطر عظيم، كيف تؤخر الصلاة وربما يشتد بك المرض أشد مما أنت عليه، وربما تودع الدنيا بمرضك هذا فتلقى ربك وقد تركت الصلاة أيام؟ لا. فإن لم تستطع قاعدا فعلى، فصل على جنب، فعلى جنب. وفي حديث آخر: فمستلقيا، ما استطاع على جنب وما استطاع مستلقيا، يصلي بالإيماء، بالإيماء برأسه بيديه بما يستطيعه، المهم لا يؤخر الصلاة ما دام العقل باق، ما دام أنه يدرك ويعرف فلا يؤخر الصلاة. عرفنا كيف يصلي قائما وكيف يصلي قاعدا، مثلا كيف يصلي على جنب وكيف يصلي مستلقيا، هل هما متساويان؟ لا. يصلي على جنب، الأفضل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة شرفها الله، رأسه ورجلاه يمين وشمال ووجهه للقبلة حسب الجهة التي هو فيها، مثل وضع الميت في قبره، نحن وضع الميت في قبره متجه للقبلة، نجعل رجلاه إلى القبلة؟ لا، على شقه الأيمن متجه إلى القبلة. ما تيسر له على شقه الأيمن لا حرج، على شقه الأيسر وجهه إلى القبلة. يعني الفرق بين الشق الأيمن والشق الأيسر هذا فضيلة، الشق الأيمن أفضل. فإن لم يتيسر بأن كان السرير ما يساعده على هذا، فعلى شقه الأيسر ووجهه إلى القبلة، حتى الميت في قبره الأفضل أن يوضع على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة. فإن لم يتيسر أو نسي أو جهل مثلا من يضعه فلا حرج أن يكون على شقه الأيسر ووجهه إلى القبلة. فإن لم يستطع على شقه الأيمن ولا الأيسر فيصلي مستلقيا. مستلقيا كيف يكون؟ رجلاه إلى القبلة حتى يكون وجهه متجه إلى القبلة. ففرق بين المصلي مستلقيا والمصلي على جنب. المصلي على جنب وجهه إلى القبلة ورجله رجلاه يسار ورأسه يمين مثلا، لكن إذا صلى مستلقيا يكون على غير هذه الصفة، يكون رجلاه إلى القبلة ووجهه حينئذ يكون متجه إلى القبلة. ما استطاع على هذا ولا هذا، بعض العلماء رحمهم الله قال يتوقف عن الصلاة، ما استطاع، نقول لا يا أخي ما يتوقف، ما دام يستطيع على حالة من الحالات فلا يتوقف عن الصلاة، يؤمي إيماء بما يستطيعه. المهم إذا كان العقل والفكر ومعرفة الصلاة موجود فلا تسقط. إذا كان لا يعرف يأكل ويشرب مثلا وينام ويستيقظ لكن ما يدري، إذا دخل في الصلاة تكلم، إذا بدأ في الصلاة صلى ركعة أو ركعتين سلم، وهكذا هذا تسقط عنه الصلاة لأنه فقد العقل، رفع القلم عن ثلاثة، هذا في حكم فاقد العقل، لا حرج عليه، لا يكلف ولا يعنف ولا يوبخ، لا ما دام ما يدرك لا حرج عليه، لكن ما دام يدرك فلا يترك الصلاة بحال، بل يصلي حسب استطاعته، لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، والحمد لله. والإيماء حسب استطاعته، حسب استطاعته، حتى إذا صلى قائم فإن كان لا يستطيع الركوع والسجود يومي، يومي في الركوع قائما ويومي في السجود قاعدا، إن كان يستطيع الركوع يركع قائم، وإن كان لا ولا يستطيع السجود يجلس ويؤمي بالسجود، يجعل يؤمي يشير بالسجود ينحني وإن لم يصل إلى الأرض. أحيانا يكون المرء قد عمل عملية لعينيه، نهاه الأطباء عن السجود على الأرض وإلا يقوم ويركع، لكن السجود قالوا إن سجدت تضررت عمليتك ولا تنجح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يتوقف لا يركع أو يركع إذا استطاع الركوع ولا يسجد، وصلاته صحيحة. فالركوع له بدل وهو الإشارة، والسجود له بدل وهو الإشارة إلى السجود، والإيماء بحيث أنه لا يتضرر بهذا. بقي كيف يصلي في حال القعود، ماذا يكون؟ حالات القعود كثيرة، التربع والتورك والافتراش. الافتراش يجعل رجله تحته يجلس عليها، التورك يجعل اليتيه على الأرض، التربع معروف يداخل رجليه واليتيه على الأرض، أيهما أفضل؟ بعض العلماء رحمهم الله قال في حال القيام يتربع وفي حال الجلوس يتورك أو يفترش، وبعض العلماء رحمهم الله قال لا حرج في هذا ولا هذا. وعلى كل، فقوله صلى الله عليه وسلم صل قاعدا دليل على صحة الصلاة على أي حالة كانت القعود والحمد لله، لكن الخلاف بين العلماء رحمهم الله في الأفضل، أيهما أفضل؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. وكيفما صلى مفترش أو متورك أو متربع كله صحيح والحمد لله. المهم أنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام عقله باق، هذه يجب أن نتنبه لها وننبه لها إخواننا. المسلم إذا زار أخاه المريض في بيته أو في المستشفى أو كذا يتلطف به ويسأله مثلا كيف تصلي، لعلك تصلي قائما إن شاء الله ولا يشق عليك ذلك، يخبرك يقول لا والله الآن ما أستطيع أصلي، حينئذ تدخل معه في هذا الموضوع وترشده، لأن بعض الناس يجهل إذا صارت سراويله أو ثيابه فيها نجاسة أو فيها بول أو نحو ذلك أو ثياب من ثياب المستشفى ما يدري عنها، يقول ما أدري عنها وعن طهارتها وأخر الصلاة حتى أخرج إن شاء الله وأغتسل وأغسل أثر النجاسة وأصلي في البيت الصلوات التي علينا. قل لا، هذا لا يجوز ما دام أن فكرك معك ومن الله عليك بعقلك وإدراكك ما تؤخر الصلاة عن وقتها. تستطيع الوضوء توضأ، ما تستطيع الوضوء تيمم. يقول بالمستشفى مثلا ما عندي تراب، يقول ممكن يوضع عندك قليل من التراب في صحن أو في كيس أو في إناء فتضربه بيديك وتيمم به، وتكرر هذا لو تيممت به شهرا ما في حرج. ليس هذا مثل الماء إذا توضعت به خلاص ارتفع حكم الطهورية منه وأصبح طاهر، لا، هذا تيمم به لو شهر أو أكثر، تضرب التراب بيديك وتيمم وتصلي، فهي آخر ما يسقط عن المرء ما دام أن عقله باق ما تسقط الصلاة. الصيام يسقط مع عدم المشقة، مع عدم القدرة على الصيام، وإن كان يتخاطب ويتكلم ويتحدث مع زواره وهكذا لكن ما يستطيع الصيام يفطر. الزكاة قد لا يجب عليه أصلا زكاة أو تجب عليه ويقوم بها الغير ونحو ذلك. الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فحري بالمسلم أن يجعلها أهم شيء بعد تحقيق التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يهتم بها اهتماما بالغ ولا يفوتها بطهارة أو تيمم أو بعدم طهارة ولا تيمم. ما يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ، يصلي حسب حاله ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. اقرأ. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع، أي الصلاة قائما، فقاعدا فإن لم تستطع، أي وإن لم تستطع الصلاة قائدا فعلى جنب، وإلا وإن لم تستطع الصلاة على جنب فأومي. لم نجده في نسخ البلوغ منسوبا. وقد أخرج هذا، يقول ما وجدناه في النسخ منسوبا لكنه رواه البخاري. نعم. وقد أخرج البخاري دون قوله وإلا فأومي، يعني كلمة وإلا فأومي هذه يقول ليست موجودة في البخاري، البخاري ما قبلها. نعم. والنسائي وزاد: فإن لم تستطع فمستلق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد رواه الدارقطني من حديث علي عليه السلام بلفظ: فإن لم تستطع أن تسجد أومي واجعل سجودك أخفض من ركوعك. يعني إذا صليت جالسا ولم تستطع الركوع مثل حال الركوع قائم ولم تستطع السجود، فميز بينهما، فاجعل السجود أخفض من الركوع، أومي بالركوع ثم اجعل السجود أخفض منه. وقد يستطيع الإيماء بالركوع ويستطيع السجود على الأرض، يفعل ذلك ما حسب استطاعته. نعم. فإن لم يستطيع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطيع أن يصلي على جنبه صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. وفي إسناده ضعف وفيه متروك. وقال المصنف: لم يقع في الحديث ذكر الإماء وإنما أورده الرافعي. قال: ولكنه ورد في حديث جابر: إن استطعت وإلا فأمي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. أخرجه البزار والبيهقي في المعرفة. قال البزار: وقد سئل عنه أبو حاتم فقال: الصواب عن جابر موقوفا ورفعه خطأ. وقد روي أيضا من حديث ابن عمر وابن عباس وفي إسناديهما ضعف. والحديث دليل على أنه لا يصلي الفريضة قاعدا إلا لعذر وهو عدم الاستطاعة، ويلحق به ما إذا خشي ضررا لقوله تعالى: خشي ضرر، يعني يستطيع أن يقوم لكن يخشى زيادة الضرر، أو يخشى أن يسقط، أو يخشى دوران الرأس كأن يكون في سفينة أو في طائرة أو نحو ذلك. إذا كان يستطيع لكن يخشى ضرر فهو معذور. هذا بالنسبة للفريضة. أما النافلة فالحمد لله يصح أن يصليها جالسا مع القدرة على القيام، يصح أن يصليها راكبا مع القدرة على القيام والركوع والسجود النافلة. ثم إن كان صلى النافلة قاعدا لعجز فهي كاملة بحمد الله، وإن صلاها قاعدا لغير عاجز فله ذلك وله النصف. أجر صلاة الجالس على النصف من أجر صلاة القائم، هذا في حال عدم العذر. أما مع العذر والحمد لله فالصلاة كاملة. والنافلة يجوز على الراحلة وهي ماشية متجهة إلى القبلة أو إلى غير القبلة، يجوز، لأن النوافل يشرع للمرء الإكثار منها، فيسر الله أمرها بأن يصليها المرء وهو راكب، يصليها وهو متجه إلى القبلة، يصليها وهو متجه لغير القبلة، كما كان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم يقومون الليل على رواحلهم وهم متجهون. إن استطاع أن يبدأ الصلاة باتجاه القبلة ثم يتوجه حيث جهته، وإن لم يستطع فيكبر ولو وجهه إلى خلاف القبلة. مثلا خرج من مكة متجه إلى المدينة يصلي على الراحلة، خرج من مكة متجه إلى الطائف يصلي على الراحلة، على السيارة، على البعير، على الحمار، وهكذا كما كان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم يصلون على رواحلهم اقتداء بالأسوة والقدوة محمد صلى الله عليه وسلم. فالنافلة يشرع الإكثار منها، فلذا سهل الله جل وعلا أمرها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت خرجت من مكة مثلا متجه إلى الطائف، صل، كبر ووجهك إلى الطائف وظهرك إلى القبلة، ما في حرج والحمد لله. وهذه سنة تكاد نسيها واندرست عند كثير من الناس، وهي سهلة وميسورة بحمد الله، وتكتب للعبد سواء كان قيام الليل أو صلاة الضحى أو السنن الرواتب أو غيرها، أي صلاة صلها متجه إلى القبلة أو غير متجه إلى القبلة، قائم أو ماشي على السيارة أو غيرها مثلا متجه إلى جهة سيرك. نعم. لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذا قوله: فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي قوله في حديث الطبراني: فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي قوله في حديث الطبراني: فإن نالته مشقة فجالسا، فإن نالته مشقة فنائما، أي مضطجعا. وفيه حجة على من قال إن العاجز عن القعود تسقط عنه الصلاة، لأنه قال بعض الناس إذا عجز عن القعود تسقط عنه الصلاة، والصحيح خلاف ذلك، لأنه إذا لم يستطع القعود فيصلي مستلقي أو على جنب على السرير حسب الاستطاعة. نعم. وهو يدل على أن من نالته مشقة ولو بالتعلم يباح له الصلاة من قعود وفيه خلاف. والحديث مع من قال إن التعلم يبيح ذلك ومن المشقة. التعلم يبيح ذلك، يقول أتعلم يشق علي وإلا أقدر لكن مع المشقة. نقول لا يا أخي، لا تشق على نفسك وأنت مريض، خذ بالرخصة. نعم. وكذلك المريض يباح له الجمع وإن كان في بلده ما سافر، يباح له الجمع لكن ما يجتمع الجمع والقصر، القصر إذا كان مسافر، وأما الجمع فيباح له حتى وإن كان في مستشفى بلده أو في بيته مريض. يشق عليه أن يتوضأ ويستعد لصلاة المغرب ويتوضأ ويصلي صلاة العشاء لكل واحدة في وقتها، نقول يجمعهما في وقت واحد، ويجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما من زوال الشمس الظهر حتى يبدأ اصفرار الشمس، كل هذا وقت لصلاة الظهر والعصر في حال الجمع والحمد لله. وكذلك من أذان المغرب حتى ثلث الليل الأول أو نصف الليل الأول، كل هذا وقت لصلاة المغرب والعشاء لمن يسوغ له الجمع. فالأمر فيه سهولة ويسر الحمد لله، وإنما على المرء أن يتأكد ويتفقه، فإن لم يكن ذا فقه فليسأل أهل العلم ولا يجهل ويتساهل في الصلاة، وخاصة إذا كان مريض ربما تكون نهاية حياته فيكون على أحسن حال. نعم. ومن المشقة صلاة من يخاف دوران رأسه إن صلى قائما في السفينة أو يخاف الغرق أبيح له القعود. هذا ولم يبين الحديث هيئة القعود على أي صفة ومقتضى إطلاقه صحته على أي هيئة شاءها المصلي. وإليه ذهب جماعة من العلماء، وقال الهادي وغيره إنه يتربع واضعا يده على ركبتيه، ومثله عند الحنفية. وذهب زيد بن علي وجماعة إلى أنه مثل قعود التشهد. قيل والخلاف في الأفضل. الخلاف في الأفضل، هل هو التربع أو التورك أو الافتراش، وكله جائز والحمد لله. نعم. قال المصنف في فتح الباري اختلف في الأفضل فعند الأئمة. مصنف ابن حجر رحمه الله، مصنف بلوغ المرام. نعم. اختلف في شارح صحيح البخاري في كتابه العظيم المفيد المسمى فتح الباري. نعم. قال المصنف في فتح الباري اختلف في الأفضل فعند الأئمة الثلاثة التربع، وقيل مفترشا وقيل متوركا، وفي كل منها حديث. وقوله في الحديث على جنب، الكلام في الاستطاعة هنا كما مر وهو هنا مطلق. وقيده في حديث علي عليه السلام عند الدارقطني على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، وهو حجة الجمهور، وأنه يكون على هذه الصفة كتوجه الميت في القبر. ويؤخذ من الحديث أنه لا يجب شيء بعد تعذر الإماء على الجنب. وعن الشافعي والمؤيد يجب الإماء بالعينين والحاجبين، وعن زفر الإماء بالقلب. وقيل يجب إمرار القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب، إلا أن هذه الكلمة لم تأتي في الأحاديث وفي الآية، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وإن كان عدم الذكر لا ينفي الوجوب بدليل آخر، وقد وجبت الصلاة على الإطلاق وثبت. يعني الأصل وجوب الصلاة، وأنها لا تسقط إلا بما يبيح سقوطها وهو فقد العقل. نعم. إذا أمرتم بأمر فآتوا منه ما استطعتم، فإذا استطاع شيئا مما يفعل في الصلاة وجب عليه لأنه مستطيع له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خذ يا أخي.